يلي من انفاسي قريب من بعد طولت المغيب جيت وهتف لك خافقي تكفى بعدها لا تغيب دام الغلب قلوبنا والحب نور دروبنا فرحني بوصلك وانا صدري لك الصدر الرحيم تكفى بعدها لا تغيب.